السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة الكرام أيها الأبناء الفضلاء أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحبهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب وهذا الانتظار. حقيقة احنا طلعنا من الساعة 4، ظننت أن الطريق يعني نصف ساعة ساعة لربع، فإذا بنا نستغرق قريب من ساعتين في الطريق، فأعتذر عن التأخر عليكم. حتى أنا صليت ركعتين من شدة العجلة يعني عشان أبدأ المحاضرة بسرعة، والشباب كملوا الباقي جزاهم الله خير. لا طبعا صليت ركعتين لأني مسافر، يعني حتى ما يقول بعضكم أوه عشان الشيخ يصلي ركعتين، اللي مش شيخ يصلي 4 ركعات. لا لا، الصلاة على كل الناس نفس الشيء. أنا سعيد والله بلقائكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقني وإياكم لكل خير. وأنا كنت أقول بالأمس للإخوة في الجامعة الذي التقيت بهم أني لما دعيت إلى إلقاء محاضرات في ماليزيا، والإخوة جزاهم الله خير يدعوني من سنوات، فكنت أتردد لأني أرى أن البلدان الذين يتحدثون اللغة العربية فإن الذهاب إليهم ربما يكون أكثر نفعا، لأن الحضور يفهم اللغة العربية مباشرة، وبالتالي في الجامعات وفي المساجد الناس يفهمون منك مباشرة، فيحضر أعداد كبيرة. وفعلا ألقيت بعدد من المحاضرات في الدول العربية وكان الحضور أعداد غفيرة، فكنت أقول إني لو جئت إلى ماليزيا وألقيت المحاضرات في الجامعات ربما لا يحضر إلا 20 أو 30، فإذا بهذه الأعداد الكبيرة بهذه الطوابق الأربعة يعني يحضرون ويزدحمون، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين بإذن الله تعالى. طيب، بما أنكم يعني شباب وفي جامعة تريدون نتكلم عن إيش؟ من باب الحرية، تعرفون إحنا في زمن الثورات الآن، وكل قائد يخاف إذا ما مشى على كلام شعبه يخاف يوم الأيام يطيرونه، فهذا أثر حتى في المشايخ، فتبغون نتكلم عن إيش حتى نظل حبايب؟ يعني نتكلم عن الصلاة، بر الوالدين، عن الحب مثلا يعني. فأذكر واحد من الشباب مرة ألقيت محاضرة في أحد إحدى الكليات يعني قريبة من الكلية يعني، فجاء سؤال في آخر المحاضرة عن الحب، وتكلمت وقلت يا أخي يعني يا شباب المفروض الواحد الشيء الذي لا يرضاه على أخته لا ينبغي أن يرضاه على بنت الناس، كيف ترضى أن تتعرض للبنات ولو تعرض أحد لأختك لثارت غيرتك؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي قال ذنبي بالزنا، قال ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك. فتكلمت في هذا وقلت أي واحد عنده علاقة بفتاة إما يتزوجها وإما يتركها هذا ما يجوز، وشديت عليهم شوي. فلما خرجت فإذا واحد منهم تسلل وانتظرني عند السيارة، واحد حقيقة يعني ما أوتي شيئا من الجمال أبدا صراحة، يعني مثل ما قال واحد من الشباب رؤية وجهه تنقض الوضوء. فلما أقبلت عليه وجاء وسلم علي قال لي يا شيخ بصراحة أنا قررت إني أتوب. أنا قلت في نفسي يتوب من تعاطي مخدرات، يتوب من سرقة المذكرات حقة الطلاب، تتوب من إيش يا ابني؟ قال توب من مغازلة البنات. فسكت وقلت بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وأسأل الله أحمد الله تعالى الذي وفقك إلى التوبة، لأنك أنت خطر على البنات، أحمد الله الذي وفقك إلى التوبة وجزاك الله خير، وأعطيت كلمتين أشجعك. فقال لي إيه يا شيخ لكن في موضوع يمنعني من التوبة. قلت إيش يمنعك؟ يعني أنت حتى كاميرا لا يمكن يصورونك، يعني إيش اللي يمنعك من التوبة؟ قال يا أخي إذا مشيت في السوق البنات ما يخلوني، يعني أي مكان أروح على طول يطبون علي. أحيانا بعض الناس أحيانا يكون ماخذ في نفسه مقلبا، أحيانا من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب العالمين عبادة سأتحدث عنها في دقائق، ثم أفتح لكم المجال للأسئلة. هذه العبادة يا شباب أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد انتهاء الحج، أمرك قبل دخول المسجد أن تفعلها وبعد الخروج أن تفعلها، أمرك قبل النوم أن تفعلها وبعد الاستيقاظ أن تفعلها، أمرك قبل الطعام أن تفعلها وبعد الانتهاء من الطعام أن تفعلها، أمرك قبل دخول الخلاء أن تفعلها وبعد الخروج أن تفعلها، أمر أن تفعل للصبي أول ما يخرج من بطن أمه، وأمرنا أن نفعلها قبل أن تخرج أرواحنا من أجسادنا. هذه العبادة يا شباب لا تحتاج إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، لا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ومع ذلك رتب الله تعالى عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير والغني والفقير والرجل والمرأة والفارغ والمشغول والعالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني يقول العبادات كثرت، أنا ما أدري ماذا أختار، هل أكثر يا رسول الله من الصلاة، هل أكثر من الصيام النافلة، هل أكثر من الصدقة، أنا الفضائل كل يوم أنت تشجعنا على شيء، يا رسول الله الأمور عندي تلخبطت، إن شرائع الإسلام قد التبست علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يا رسول الله، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا وصاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأن غراسها، كيف تستطيع تغرس لك غرسا في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. الذكر يا شباب وصف الله تعالى به المؤمنين ووصف المنافقين، عجيب نعم، لكن إيش الفرق بين ذكر المنافقين لله وذكر المؤمنين لله؟ الفرق كالتالي، يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن المنافقون مع أنهم يذكرون الله لكن الله تعالى ذمهم لأنهم يذكرونه قليلا، لكن لما ذكر الله المؤمنين قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ها يا ربي، بماذا تأمرنا؟ دائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، ألقي سمعك واستمع، لأنه دائما يأتي بعدها إما أمر وإما نهي. يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي أطيعوا الله ورسوله. يا أيها، دائما إذا قالك يا أيها الذين آمنوا استمع، إيش اللي بعدها؟ يقول الله هنا: يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ قال عز وجل: اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ 100 200 300 400 1000، كم نذكرك؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه في الصباح وسبحوه في المساء، بمعنى أن العبد كلما كان أكثر حبا وتعلقا بالله صار ذكر الله تعالى على لسانه أكثر جريانا. لذلك يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذكر ذكر له فضائل من ضمن ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في رواه الطبراني وغيره يقول ثلاثة لا يرد الله دعاءهم إمام عادل والذاكر الله كثيرا هذا الثاني ما قال الذاكر الله بس لا إنما الذاكر الله كثيرا لابد يذكر كثيرا حتى يكون مستجاب الدعوة ذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن أحمد بن حنبل سافر مرة إلى بلد وكان العلماء كما تعلمون العلماء في السابق معروفين عند الناس بأسمائهم معروفين بكتبهم لكن غير معروفين بأشكالهم أنتم اليوم ربما تقرأ كتاب لشيخ أو عالم وتعجب به وربما أنه يصلي معك في المسجد ولا تعرف أن هذا هو فلان لأنه إذا لم يكن مصورا وخرجت صورته فالعلماء في السابق الناس يسمعون بالشافعي أحمد الحنبل أبو حنيفة مالك وغير لكن ما يعرفون شكله فأحمد الحنبل سافر مرة إلى بلد جاء ونزل في هذا البلد ثم صلى العشاء في المسجد وجاء وضع رأسه لينام في المسجد أقبل إليه حارس المسجد قال لو سمحت أخرج من المسجد ما يدري إن هذا أحمد الحنبل العالم قال أحمد الحنبل يا أخي أنا في بيت الله في المسجد قال نعم لكن ممنوع النوم قم قام أحمد الحنبل وجاء خرج وجلس على عتبة الباب ما يدري أين يذهب يتلفت يمين يسار ما يدري أين يذهب الحارس جاء وأقفل الباب ثم التفت فإذا أحمد الحنبل جالس قال له قم من العتبة قال يا أخي أنا في الشارع قال قل قم ثم أمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق أحمد الحنبل أول مرة أحد يجره من رجله الرجل متعود الناس قبلوا رأسه ويستفتونه واحد يجرني من رجلي ويضعني في وسط الطريق فالرجل أخذ يتأمل يعني كيف يعني فكان أمام المسجد دكان لخباز نظر فإذا هذا رجل شايب كبير ملقى في الطريق فجاء ونادى قال تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر قام أحمد الحنبل وجاء ما يدري إن هذا أحمد الحنبل قام وجاء وجلس في المخبز لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز وهو يعجن وهو يخبز وهو يشتغل لا يكف لسانه أبدا عن التسبيح والتهليل شغال استغفر الله وهو يعجن استغفر الله سبحان الله والحمد لله والله ويضع في التنور سبحان الله لسانه لا يتوقف أبدا فنظر إليه أحمد الحنبل وقال له أنت منذ متى وأنت على هذا الحال قال أي حال قال الإكثار من التسبيح والتهليل أنا ألاحظ أن لسانك ما يتوقف أبدا منذ متى وأنت تسبيح تسبيح تهليل دائما منذ متى قال الرجل أنا منذ سنين على هذا الحال لساني لا يتوقف عن هذا أبدا فقال له أحمد بن حنبل ما تتعب قال لا تعودت على ذلك خلاص ما أتعب أنا تعودت أني دائما تسبيح وتهليل تعودت ما أتعب فقال له أحمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله أنت تكثر الذكر أكيد الذكر له تأثير في حياتك يا أخي وفعلا ترى يا جماعة العمل الصالح له تأثير في الحياة بر الوالدين له تأثير في حياتك كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يطول عمره فليصل رحمه الصدقة لها تأثير في الحياة الأمر بالمعروف نهي عن المنكر الصلاة كل هذا له تأثير فالآن أحمد الحنبل يسأله يقول له أنت دائم تسبيح تسبيح ذكر استغفار ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله فقال الرجل والله أعظم بركة وجدتها من الذكر أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه قال الرجل سبحان الله قال أحمد الحنبل ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه قال نعم ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا أدعو به دائما ولا أزال إلى اليوم أنتظر أن يتحقق فقال أحمد بن حنبل وما هو فقال الرجل أن أرى أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبتك أثر ما طلعني من المسجد إلا تسبيحك وتهليلك ليتك ما سبحته هلل. ها والله جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أنا أحمد بن حنبل جايك برجلي. فكبر ذلك الرجل وفرح به وبجله. فإذا كان الإنسان يا إخوتي وأخواتي وأبنائي إذا كان الإنسان دائم الذكر دائم التسبيح التهليل الاستغفار يكون مقربا إلى الله. لذلك حتى في معركة أحد رمي أحد الصحابة بسهم فالصحابي رأى السهم بسرعة وابتعد عنه فأصاب السهم طرف أصبعه فقطعه. فقال حس. مثل ما نقول احنا احيانا لما تريد تشرب شاي بعدين يكون حار تقول أح أو أي أو كذا. فالرجل قال حس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لو قلت كلمة بسم الله لرفعتك الملائكة فوق أمام الناس لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. شوف كيف القلب المعلق بالله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله في المجلس الواحد. فما بالك يا شباب في غيره من المجالس. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم أعلموا يا شباب الإنسان اللي دائم الذكر أصلا اللي دائما تسبيح وتهليل وذكر يكون الله تعالى محبا له. لأن الله تعالى يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الأول وفي القرآن يقول فاذكروني أذكركم اذكروني بالتسبيح والتهليل اذكركم اذا مرضتم فاشفيكم اذكركم اذا افتقرتم فاغنيكم اذكركم اذا ظلمتم فانصركم فاذكروني اذكركم. وقال الله عن اقوام نسوا الله فنسيهم لا يسبح ولا يهلل ولا يستغفر فنسيهم نسوا الله فنسيهم. لذلك كلما كان الانسان اكثر ذكرا اعطاه الله تعالى ما يريد. بل الذكر يا جماعه يعطي الإنسان قوة في بدنه. قد يقول البعض كيف يعني ممكن الذكر يعطيني حسنات لكن ذكر يعطيني قوة في بدني؟ نعم يدل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة تتعب من الشغل في البيت. والنساء في السابق ليست مثل نسائنا اليوم. المرأة اليوم الماء يأتيها عبر يعني الحنفية في البيت الخبز تشتريه جاهز ما يحتاج انها تخبز الملابس احيانا في المغسلة فيعني في الغسالة تغسلها. المرأة في السابق اذا احتاجت الماء تذهب الى البئر وتحمل الماء بقربة على ظهرها ثم اذا احتاجت ان تغسل تأخذ الملابس وتخرج الى البئر تغسل. الطحين تطحنه بالرحى وتجمع الطعام للفرس. الفرس تجمع النوى الفصم الذي في داخل التمر تجمعه للفرس. تعبت فاطمة فقال علي رضي الله عنه يوما لفاطمة ألا تريدين خادما؟ قالت بلى أنا أريد خادمة لكن من أين يعني يأتيني خادمة؟ قال لها إن أباك قد جاءه اليوم سبي. السبي يا شباب هو لما يخرج المسلمون للقتال ويخرج العدو للقتال. ليس المسلمون هم اللي هجموا عليه لا هو طلع لقتالنا وواجهناه في وسط الطريق وقاتلناه. فاللي خرجوا كلهم في أنفسهم رغبة أنهم يقتلون المسلمين طالع بزوجته وعياله بعضهم. فإذا انتصر المسلمون عليهم وصار فيه أسرى ماذا نفعل بهم؟ نقتلهم؟ ليس حلا. نرجعه إلى أهله؟ طيب غدا يخرج علينا مقاتلا مرة أخرى نسجنه؟ كم نسجنه إلى أن يموت 60-70 سنة؟ ظلم للمسكين أن يسجن هذه المدة الطويلة وأيضا إتعاب للدولة الإسلامية أنها تنفق عليه وتحتاج إلى أطباء وتحتاج إلى ماذا نفعل؟ الحل هو أن يكون رقيقا رقيقا يعني عبدا مملوكا عند المسلمين. أن يكون عبدا مملوكا عند المسلمين. والذي عنده عبد مملوك يجب عليك أنك تطعمه مثل ما تأكل وتلبسه مثل ما تلبس. ما تأكل أنت أطيب الطعام وهو أردأه لا. وأيضا لو أن الإنسان قتل قتلا خطأ لازم يعتق رقبة. إنسان وطئ امرأته في نهار رمضان لازم يعتق رقبة. إنسان حلف وحنث في حلمه يعتق رقبة. لاحظ، مع أن الدين يعلم أنهم كفار وأنهم الآن أصبحوا أرقة، إلا أن يقول لنا أعتقوهم. لكن تعال انظر اليوم الكفار ماذا يفعلون بالمسلمين إذا أثروهم. شوف ماذا يحصل في غوانتنامو، ماذا يحصل في عدد كبير من السجون السرية وغير السرية، ماذا يفعلون بالمسلمين وكيف يتعاملون مع الأسرى. الإسلام مع الأسير. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسروا مجموعة من الأسرى في معركة بدر قال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إليهم. فكان الصحابة إذا جاءهم الطعام يأتيهم خبز يابس وتمر، فكانوا يعطونهم التمر واللبن ويأكل الصحابة الخبز اليابس اللي هم الحراس. فيقول أولئك، يقولون للصحابة: يا جماعة طيب كلوا من التمر معنا. يقول الصحابي: لا، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليكم، نحن نحسن إليكم. شوف سبحان الله، يعني الإحسان كيف يكون. لذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأسرى، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: ما تريدين خادما؟ قالت: بلى. قال: اذهبي إلى أبيك والتمسي منه خادما. مضت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا أريد خادما وأنا أتعب في البيت. فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، وحدثت عائشة بهذا الخبر. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته آخر النهار، قالت له عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة. قال: وما تريد؟ قالت: ذكرت أنها تتعب وتريد خادما. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على ابنته ما قال: يعني هذا موضوع سهل وصغير، خلاص أنا أرى عليا صلاة الفجر وأتفاهم معه. لا، خرج من لحظته في نصف الليل إلى بيت ابنته. بعض الناس ترى بالمناسبة إذا زوج ابنته صارت كأنها حمل على ظهره وألقى عن ظهره. لا، البنت أنت مسؤول عنها حتى لو هي متزوجة. ذهب وطرق عليهم الباب ثم دخل وجلس بينهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة: جئتيني اليوم؟ قالت: نعم، أنا أريد خادما وأنا أتعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا بعطيك أحسن من الخادم. والله زين، يمكن يعطينا قبيلة خدم، ولا يعطينا بستان، ما هو الرئيس على الدولة وهو نبي في نفس الوقت، فما في أحد يقول له أنت غلطان. قالت: تعطينا أحسن من الخادم؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما، إذا جلست يا علي وفاطمة، إذا جلست، إذا وضعت رأسك لتنام، فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34. كم المجموع؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. فاطمة وعلي نظروا إلى بعض، ثم التفتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، طيب والخادم؟ احنا بنسبح ونهلل ما في مشكلة، لكن في خادم ولا لا؟ احنا نبغى خادم، ما نبغى تسبيح وتهليل. والخادم؟ قال: أما الخادم فلا، لا والله لا أعطيك خادما، وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. شوف العدل عند الحكام. يقول: يعني عشان أنت بنتي أعطيك خادم؟ ما هم عندنا ناس فقراء جالسين في المسجد تحت صفة، يعني تحت مظلة من من من جريد النخل، من فقراء مساكين، أبيع الخدم وأطعمهم أحسن من أني أنفقها على راحة ابنتي. يقول: وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. يقول علي رضي الله عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا، لم أتركه أبدا. فكانوا يرون منه من النشاط وهو في 80 كما يرون من الشباب في 30 و40. فدل هذا يا شباب يا أخواتي على أن الإنسان اللي بيحافظ فعلا على الذكر تسبيحا وتهليلا واستغفارا، ويصبح الذكر دائما يعني مشغلا له على كل أحواله، وفعلا تلاحظ أنه إذا أراد يقوم يقول: يا الله، سبحان الله، أستغفر الله. إن أراد أن ينام قرأ آية الكرسي، أو قرأ الأذكار، إذا أصبح قرأ الأذكار، إذا أمس قرأ الأذكار، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة رضي الله عنه لما جمع يوما صدقات للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يحفظ لنا هذا المال؟ لأن ما في عندهم خزنة يضعونه أو بنك، من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا أحفظه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خذه. أخذه أبو هريرة وجعله في بيته. لما أظلم الليل يقول أبو هريرة: فإذا بحاتي يحثو من الصدقة، لاحظت ان في واحد يحرك المال ويسرق في الظلام. قام ابو هريره وتعلق به: تسرق؟ لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: انا فقير مسكين وعندي بنات صغار وايتام، تكفى اتركني، ما ترجع؟ قال: ما ارجع ابدا. تركه ابو هريره وخرج السارق. لما صلى ابو هريره الفجر وراء النبي عليه الصلاه والسلام، قال له عليه الصلاه والسلام: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه اللي انت اسرته البارحه الحرامي، ايش اخباره؟ قال: يا رسول الله، زعم انه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سوف يعود، انتبه الليله الثانيه. جلس ابو هريره عند المال، فلما اظلم الليل اقبل هذا يحرك الفلوس بيسرق. قام ابو هريره وتعلق به: يا حرامي، لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتركني وانا مسكين. قال: هذه ثاني مره. قال: خلاص، ما ارجع ابدا. تركه ابو هريره. فلما صلى الفجر وراء النبي عليه الصلاه والسلام، قال: يا ابا هريره، ما فعل اسيرك البارحه اللي انت اسرته، ايش اخباره؟ قال: يا رسول الله، زعم انه لن يعود، خلاص توبه. قال: كذبك، سيعود، هذا كذاب. جلس ابو هريره مره ثالثه عند المال، الا هذا يحرك. قام ابو هريره وتعلق به. قال: انا مسكين. ما في مسكين، ما في، لارفعنك الى رسول الله. لان بعض الناس احيانا حتى العذر اللي يضعه عذر غير مقبول. يعني انا اذكر مره كنت اراقب على الطلاب في الجامعه، ومع مجموعه عندنا قاعه يمكن بحجم هالمكان، وفيها يمكن 50-60 طالب. وكان اليوم اصلا يوم عطله، احنا العطله عندنا خميس وجمعه، فاصلا هو يوم عطله، ما في دوامات للمدارس ولا للكليات ولا الجامعة. لكن نحن في الجامعة لضغط الاختبارات ما يداوم في الرياض كلها إلا نحن، فالشوارع فاضية يعني. فلما جاء يمكن بدأ الاختبار الساعة 8، الساعة 8:30 إلا واحد من الطلاب لسه مشرف يطق القاعة. فطلعت له قلت: وين يا ابني؟ قال: والله يا دكتور، زحمة الشوارع. يا كذاب، زحمة، نلعب على بعض. قلت: زحمة؟ قال: والله الطريق الدائري موقف، ما أدري إيش صاير اليوم يا شيخ، والله زحمة زحمة. فقلت: يا ابني، اليوم خميس عطلة، إيش كل الشوارع زحمة؟ اليوم عطلة، يوم خميس. قال: آه لا والله، صار عندي بنشر في الكفر وأنا جاي. يعني كذبة يعني، واللي قدامك بيصدق كل شيء. فالشاهد، قال أبو هريرة له: لا يمكن، لأرفعن والله لأقبض عليك حتى يأذن الفجر وأذهب بك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم السارق أنه مأخوذ لا محالة، خلاص ممسوك ممسوك. قال: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي بيحدث على الصحابي، يعطيه درس. اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هذا مثل القاضي يقولون أحد القضاة جاء إليه بسارق، هذا السارق قفز في بيت وجاء إلى خزنة، يعني موضع للمال حديد، واستطاع يكسر الحديد ويسرق الفلوس اللي داخل. فلما أوقف أمام القاضي، قال له القاضي: يعني يا ابني، أنا غير مستغرب أنك حرامي، ما أنت عليك سوابق وأنك تحب الفلوس، لكن كيف استطعت أن تكسر الحديد؟ حديد الصلب هذا يبغى له ديناميت حتى يكسره، كيف استطعت تكسر الحديد وتأخذ المال؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي. قال: نعم. قال: أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ قال له: ما شاء الله، الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، وبالتقوى يلين لك الحديد. أنت لو في قلبك تقوى ما سرقت من الناس أصلا، وين التقوى اللي في قلبك؟ وهذا مثل ما ذكروا أن شابا قديما طالب علم، وأراد أن يسافر إلى بلد آخر ليطلب العلم، فأخذ كيسا وضع فيه كتبه وملابسه وركب دابته ودخل مع قافلة، قافلة فيها تجار، فيها ناس مرضى ذهبوا يعالجون، فيها طلبة علم، مجموعة فيها القافلة. فذهبوا، ففي أثناء الطريق قطع عليهم الطريق مجموعة لصوص، وجاءوا أنزلوهم من الدواب وسرقوا الدواب وسرقوا الأمتعة حتى إنهم سرقوا حتى ثيابهم التي عليهم. الثياب نزعوها خلوا عليهم سراويل. اجلس الثياب تجيب قيمة يعني. وجلس الحرمية هؤلاء يقتسمون المال. فالشاب هذا لم يهتم بدابته ولا بثيابه، همه الكيس اللي فيه كتب. يدري ان الكتب هذه بالنسبة له ليس مثل اليوم يضيع منك كتاب تشتري كتاب ولا تسحبه من النت، لا، الكتاب هو كتبه بيده ومن مشايخ من كلامهم، ما هو كتاب نقله من كتاب، يعني الكتاب مثل واحد من أولاده. فقام الشاب طالب العلم هذا وقف أمام رئيس اللصوص، قال: يا أخي أنتم سرقتم مني شيئا يعني لا ينفعكم أبدا. قال: إيش؟ قال: أخذتم مني كتب. أنتم لستم طلبة علم تستفيدون منها، أنتم ترمونها، أعطني كتبي بس، ما أريد شيئا آخر. ففتح الكيس وجد كتبا، اقتنع أن هذا طالب علم، أعطاه كتبا ثم أعجب به. قال: طيب وين ثيابك؟ قال: هذه. قال: أعطوه ثيابه، سعب طالب علم فصخ، أعطوه ثياب، أعطوه الثياب. ثم أعجب به، قال: أعطوه الدابة. أخذ دابته، رجعوا له كل فلوسه، رجعت فلوسه. بعدين أعجب به أكثر وقال له: تدري، خذ هذه فلوس هدية لك. فقال طالب العلم: لا، هذه فلوس حرام، ما أخذها. فقال اللص: والله إنها حلال. قال: لا، سارقها قدامي وتقول حرام؟ كيف يعني حرام؟ كيف حلال؟ قال: طيب تريد أني أعطيك دليل إنها حلال الفلوس هذه؟ قال: نعم. قال: جلس. جلس. شوف بعض الناس إذا بغى يسرق يعرف مداخل ومخارج. فهذا اللص نادى أحد الموجودين من التجار: تعال. وجاءه ما عليه إلا سروال ينتظر. قال له: أنت تجارتك في إيش؟ قال: في الإبل والغنم. قال: كم نصاب الإبل؟ نصاب الإبل هو المقدار الذي إذا ملكته 5 من الإبل يجب عليك زكاة، أما اللي عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة. فقال ذلك الرجل: ها، 3 من الإبل. قال: خطأ. قال: 17. قال: خطأ، هي مسابقة، هي كم؟ قال: والله ما أدري. قال: يعني عمرك ما زكيت، ما تطلع زكاتك؟ قال: لا. قال: طيب ارجع. تعال. نادى الثاني: تجارتك في ايش؟ قال: في الذهب والفضة. قال: كم نصاب الذهب؟ كم نصاب؟ وجعل يسأل أسئلة فقهية عن الزكاة، وذاك الرجل عمره ما دفع زكاة أصلا، ما جاوب. قال: ما أدري. ها، طيب أشوف. قال: طيب أرجع. ونادى الثالث: تجارتك في ايش؟ قال: في الملابس. وسأل عن زكاة عروض التجارة، ما جاوب. فالتفت اللص إلى الشاب وقال: شوف، هؤلاء أموالهم حرام، فالله يعاقبهم، يرسلنا نأخذ فلوسهم منهم. الله يعاقبهم، يرسلنا لنأخذ نقودهم منهم. شفت حلال، يلا قوم بس. فبعض الناس إذا أراد يفعل المعصية يؤول لنفسه، يؤول لنفسه. مثل واحد مرة قبضوا عليه الهيئة، عندنا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شرطة دينية يعني. فمرة جاءهم بلاغ أن رجلا عنده امرأة ليقع بها بالفاحشة، فجاءوا طرقوا الباب وهجموا عليه. فلما هجموا عليه قالوا: كيف تزني؟ قال: أحسن، هذه كافرة. كافرة؟ طيب إذا كانت كافرة يجوز أن تزني بها؟ فأحيانا سبحان الله الشيطان يجعل بعض الناس إذا أراد أن يفعل المعصية يتأول، يبحث عن مخرج. وترى بالمناسبة حتى إبليس لما أبى أن يسجد لآدم كان عنده مخرج، ولا لا؟ لما قال الله تعالى: لما لم تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت؟ أنت متكبر أم كنت من الكافرين؟ إبليس دور، بحث عن مخرج، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لا، في سبب يا ربي، أنا ما تكبرت فيك، حتى السبب وهو سبب كاذب كافر ضال، لكن حتى إبليس بحث عن مخرج. فهنا بعض الناس يبحث عن مخرج. هذا الحرامي يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال: ها، ماذا تعلمني؟ قال: إذا أخذت مضجعك، إذا وضعت رأسك لتنام، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة ما يدري، حرامي ويعطيني أحاديث. تدري توبة؟ قال توبة خلاص ما أرجع، فتركه. فمضى أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، هل علمك؟ قال: نعم، علمني كلمات زعم أنها تنفعني، إني أقرأها وأنتفع بها. قال: فما علمك؟ قال: أمرني إذا أردت أن أنام أن أقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هذا الذي أنت كل يوم معاه؟ حرامي، لا لست حرامي إلا أتوب، ما تدري من هذا؟ قال: من؟ قال: ذاك الشيطان، ذاك إبليس يتلبس بي، يتشكل في صورة ويأتي ليسرق أموال الناس. فدل هذا يا إخوتي وأخواتي على أن الإنسان إذا حافظ على الأذكار، حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على أذكار النوم، حافظ على أذكار الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس مرة على طعامه أقبل أعرابي إلى الطعام مباشرة ووضع يده، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك يده مباشرة، منعه من الأكل. ثم مباشرة أقبلت جارية بنت صغيرة ومدت يدها لتأكل، فأمسك يدها باليد الثانية. غريب، ويمنعهم يأكلون من طعامه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا لم يذكر الله على الطعام أكل منه. إذا واحد ما قال بسم الله الشيطان يأكل معه. قال: وإنه أراد أن يستحل بهذا الأعرابي أو بهذه الجارية، الشيطان يبغى يأكل، فكأنه يوسوس الأعرابي بسرعة كل بسرعة كل. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وأمسك الجارية، أول شيء تقوله بسم الله قبل ما تأكل. لذلك الشيطان إذا الإنسان دخل إلى بيته وقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة، ما في مبيت في البيت هذا، لأنه ذكر الله. فإذا أراد الإنسان أن يأكل وقال بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا، أن يصبح الذكر هو المحيط بالإنسان في كل أحواله فعلا، مثل ما قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اجزاهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل حتى يا شباب، لما ذكر الله صفات المؤمنين، شوف في سورة الأحزاب ذكر الله تعالى 10 صفات للمؤمنين، ذكر الصوم، ذكر الصدقة، لم يقل فيها كلمة كثيرة، لكن لما جاء عند الذكر قال كثيرة. اسمع، يقول الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. لم يقل فيها كثيرة، صائمين صائمات ما قال الصائمين كثيرة، صدقين الصدقات ما قال كثيرة، لكن لما جاء عند الأخيرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ايش جزاؤهم؟ أعد الله لهم شيئين: مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما ومضاعفة لحسناتهم. وأفضل الذكر، ولعلي أختم بها، أفضل الذكر هو أن يذكر الإنسان ربه عند المعصية فينتهي عنها. هذا هو الذكر الحقيقي، الذكر اللي يدفع الإنسان إلى الخير، إنه يقبل على معصية فإذا تمكن منها ذكر الله فامتنع عنها. يوسف عليه السلام دعته امرأة العزيز، وامرأة العزيز يعني زوجة الملك اللي عندهم، وزوجة الملك، الملك ما راح يأخذ أي واحدة من الشارع، لا يتخيرها تخير، فأكيد أنها كانت جميلة. أنا طبعا ما شفتها زوجة العزيز، لكن طبيعي مدام زوجة العزيز معناها حلوة، ولا أنا غلطان؟ إيش دراكم؟ طبيعي، ما حد على مستوى بيتزوج واحدة جميلة يعني. فهذه المرأة الجميلة غلقت 8 أبواب مثل مثلا لما واحد يجي خايف وحرامي مثلا يلحقك وتدخل العمارة وتقفل باب العمارة، وبعدين تجي وتصعد إلى شقتك وتقفل باب الشقة، ثم تأتي وتدخل غرفتك وتقفل باب الغرفة، أنت غلقت هنا ثلاثة أبواب. تلك المرأة لأنها عايشة في قصر، والقصر في الباب الخارجي بعدين باب القصر بعدين الباب اللي يؤدي إلى مكان النساء بعدين الباب اللي عند غرفتها، جاءت دعت يوسف لحاجة، تعال أبغاك في موضوع. ما هو كان عبد مملوك عندها خادم وتشتريه بمالها، وقامت وغلقت ثمانية أبواب وقالت هيت لك. إيش معنى هيت لك؟ تهيأت لك، تزينت وتعطرت وتجملت وأقفلت على نفسها الثمانية. يعني زوجها لو يريد يصل إليهم يبغى له أسبوع صحيح، وين مفتاح الباب؟ والله داوروا فلان، الباب الثاني يوم مقفول، يا الله طيب من قفل الباب الثالث تفتحه، طيب داوروا مفتاح الباب الرابع، وين؟ يبغى له يوم ونص حتى يوصل إليها. فيوسف واثق إن زوجها لن يدخل عليها، وواثق أن زوجها قليل الغيرة، فزوجها أصلا ما عنده مشكلة، لو علم أن زوجها فعلت شيئا ما عنده مشكلة كبيرة. تدرون كيف؟ من أين استدللنا بهذا؟ لأن زوجها لما اكتشف بعدين أن امرأته تراود فتاها، يعني تخيل واحد عنده مثلا موظف في البيت، رجل يشتغل سائق، يشتغل ميكانيكي، يشتغل مهندس كمبيوتر، واحد عندك في البيت رجل يشتغل، اكتشفت أنت يوم من، ليس أنت إن شاء الله، اكتشف صاحب البيت إن هذا الرجل امرأته تعشقه ودائما تأتي وتطل عليه وتبتسم وتضحك معاه، ماذا سيفعل إذا اكتشف ذلك؟ يثور عليه أحد شيئين، هذا إذا كان حبيب لطيف، إما سيطرده من البيت صح ولا لا، وإما سيطلق المرأة. لكن لو أنه صاحب البيت جاء وقال لزوجته أنت تغازلين خلودي اللي دايم عندنا يجي صح، قالت لي والله أنا غازلة، قال إيه أنت معجبة بجماله وشعره والولد حلو صح، قالت إيه، اعترفت وجاء خلودي هذا نفسه وقف وقال اي والله ترى دائما تغازلني ودائما تعطيني كلام حلو وترسل لي مسجات، وبدل انا ما ابغى شاي تجي تحط الشاي وتعطيني نظرتين. فالمفروض صاحب البيت يقول خلاص اطلع ما ابغاك تشتغل او انت طارق، لكن قال خلاص تتركين هالحركات طيب خلاص، وانت مره ثانيه لا تسوي كذا طيب خلاص يلا الله يحفظكم، وطلع. نقول انت لست عندك غيره، اللي عمله العزيز كذا اكتشف ان زوجته تراود فتاها، ليست تحط عنده عصير تراوده تمسكه وتقترب منه، فقال شوف القرار يوسف اعرض عن هذا، يعني اسكت لا تذكر الخبر لاحد واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، وطلع. بس لذلك هي ماذا فعلت لما شافت ان زوجها اصلا ما عنده غيره؟ دعت نساء المدينة قالت تعالوا شوفوا الشاب الجميل اللي عندي، تعالوا اجتمعوا عندي. زادت يوسف عليه السلام يدري الأبواب مقفلة، والمرأة زوجها قليل الغيرة، وقد تهيأت وتجملت لي، ولو خايف والله من مرض إيدز وهربس وسيلان ومدري إيش، وهو غريب في البلد. يعني الآن الواحد يا جماعة ترى لما يسافر من بلده إلى بلد آخر لو وقع أعوذ بالله في فاحشة، ليس كما أنه لو كان في بلده ووقع في الفاحشة صح ولا لا؟ الغريب يكون أكثر جرأة، ليس مثل أنت لما تكون في بلدك والله هذه بنت فلان وهذه خالها فلان وهذه عمها فلان، طيب لو شافني أحد وأنا داخل هالمكان بيخبرون عني، لو واحد صورني. لكن لما يكون واحد أصلا في بلد غير بلده وقوم ليسوا قومه تصبح الناس أكثر إقبالا. زد على ذلك يوسف غريب في البلد، وبعدين شاب وأعزب، ما هو واحد عنده زوجة، لا واحد أعزب مقطوع يعني يبغى مرأة، وزد على ذلك أنه كان في غاية الوسامة والجمال، وزد على ذلك أنها هي التي تدعوه ليس هو الذي يأتي إليها. هي التي تزين له المجيء وليس هو الذي ذهب. ومع ذلك لأنه يذكر الله كثيرا حماه الله. يقول الله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الباب الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. شوف اللي يذكر الله عند المعصية أعوذ بالله، ما قال أعوذ بقوتي أعوذ ببطشي أعوذ بالله يا ربي أنا، إيش معنى أعوذ؟ أعوذ يعني ألتجئ وأهرب إلى الله، أعوذ بالله يا ربي معاذ الله أنا ألتجئ إليك يا ربي أنا أهرب إليك منها معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وبدأ يبحث وين الباب واستبق الباب وهي تمسك قميصه. وقف طيب لحظة انت فاهم اقول لك وقف ما هو كذا طيب لحظة شوي وتمسك الثوب حتى تمزق الثوب من ورائه والرجل يدفع واخري بس ويمشي ابعدي ابعدي وتمسك الثوب حتى مزق الثياب ثم فتح الباب الاخير الا ثوبه مزق من وراء الا العزيز قاعد يحاول في الباب مسكين يبغى يفتح الا زوجها قدامه. المرأة من شدة كيدها شافت زوجها وهي في غاية الزينة البنت قالت ما جزاء من أراد ترى حاول تصبني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف بطل يدافع عن نفسه ما سكت وقال لا حول ولا قوة إنه بلاء لا أسكت لا يدافع عنده لسان يتكلم. قال هي راودتني عن نفسي كذابة ترى هي اللي قالت لي إني أفعل بها ليس أنا اللي جئت إليها هي راودتني عن نفسي. تحير العزيز طيب يا جماعة قال الله وشهد شاهد من أهلها في واحد حكيم قال يا جماعة في أحد معهم في الغرفة قالوا لا طيب من يدري قالوا ما أحد يدري طيب في دليل قالوا قميص ممزق قال قميص من قالوا قميص يوسف قال ممتاز إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأن هي تقول حاول اغتصبني وهو يقول هي التي أرادت تغتصبني. فقال لهم في قميص ممزق قالوا نعم قال طيب إذا القميص هذا ممزق من قدام من الأمام معناه أنه هو الذي أراد أن يقع عليها لأنه يقبل عليه ويقول ابعد ابعد حتى شقق ثيابه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأن ما في واحد يغتصب من وراء صح؟ عمره شفت واحد يغتصب لوحدة وجايها بظهرها عشان يغتصب ما في ويقول عشان لو مزقت ثيابي أكون مثل يوسف من البداية كل مثل يوسف وابعد عنها. فوجدوا أن قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. المرأة جمعت الحريم بعدين ما جمعت أي حريم لا هذه زوجة الوزير وهذه زوجة الأمير وهذه زوجة التاجر وهذه كلهم من أجمل النساء. وقالت يا يوسف تعال حط عندنا طعام. دخل يوسف وكل واحدة معها ثمرها بتأكلها يوم شافت يوسف ضيعت وبدت تقطع أصابعها طاحت يعني ضاع فكرها من حسنه. ما قال يوسف في نفسه أنا حلو أنا ما دريت والله يا أخي أنا على مستوى من الجمال إلى درجة أني أشوف دم النساء ما تقدر تمسك نفسها لما لا. خرج يوسف وقف أمام وراء الباب فقالت لهن فذلكن الذي لمسنني فيه. شفتوا الحلو هذا اللي كان موجود قبل شوي الجميل قالوا نعم. قالت هذا الفتى اللي حاولت أني أغتصبه لكني ما قدرت ولئن لم يفعل ما أمره إذا ما طاعني. بدأت تهدد ويوسف يسمع التهديد ليسجنن والله لأركب قضية وأسجنه ولا يكون من الصاغرين لأدخله السجن. رفع يوسف يديه قال ربي السجن أحب إلي. شوف واحد يخير ما بين امرأة حسناء وفراش وثير وإقامة علاقة مع امرأة على مستوى كبير أو بين السجن ويقول يا ربي السجن أحب إلي من الفاحشة. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. أنت اللي تحميني يا ربي أنت اللي تفكني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ذلك أنا أقول يا عيالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس، قال واللسان يزني وزناه الكلام، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. دائما الواحد إذا أراد أن يقع في مثل ذلك تجد أن رجله تمشي إلى المكان، أن يده تلمس أو تدفع أو تتكلم أو تتصل، وتجد أن لسانه يشترك في الأخير، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه لما ذكر آخر الزمان قال ويفشو فيهم الزنا، يفشو يعني ينتشر فيهم الزنا. فإذا كان الإنسان ذاكرا لله دائما تسبيح وتهليل واستغفار وذكر وتعلق برب العالمين فعلا وحب لله، تجد أنه يقول لو مر على أي مكان في فجور في منكر، بنات جالسات هنا مساج يلا تعال بأبخس الأثمان، ويعرف أن وراء الأكمة ما وراءها، ما هو بالدعوة مساج، الأمور أعظم من ذلك كما تعلمون يعني. فتجد أنه يمر ويرى هؤلاء الفتيات ويرفع يديه ويقول اللهم إنك تعلم أن نفسي تشتهي الدخول، وإني أقدر أدفع فلوس، وإني شاب ممتلئ شبابا، لكني أتركه عشانك أنت يا ربي، لأني أحبك، أنا أتركه لأجلك أنت يا رب العالمين، ماني خايف من شرطة ولا مباحث ولا أم ولا أب ولا صاحب، لكنك أنت يا رب العالمين أنا أخاف منك. ويمضي يمر على مكان فيه خمر ونساء يرقصون، هو شاب وقوي وعنده غريزة، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا ربي إنك تعلم إني أشتهي إني أدخل وأنا في الويكند ودي أستمتع، لكني أتركه عشانك أنت يا رب العالمين تعظيما لك. والله يا عيالي إنك لما تتمكن من المعصية وتتركها لله تسجل لك مع رب العالمين علاقة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة، يصبح بين العبد والرب علاقة فعلا، وتسجل لك عند رب العالمين محبة وخير وإحسان، وإن الله تعالى إذا رآك مرضت أو وقعت في كربة أو كذا رفعت يديك قلت اللهم يا حي يا قيوم إنك تعلم أني مررت ذلك اليوم بالدكان الفلاني وكان في كذا وكذا وأردت أني أدخل وتركته لأجلك أنت، فإن كنت تعلم يا ربي أني فعلت هذا لأجلك افرج عني ما أنا فيه، اشفي مرضي، اقضي ديني، وفقني، يسر لي، اجعل هذا العمل الصالح وسيلة بينك وبين رب العالمين تتوسل بها إلى الله لأجل أن يكشف الله تعالى ما بك. ذلك كلما كان الإنسان أكثر ذكر الله في المواقف فعلا رفع الله تعالى درجته. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعة، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعة، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعة، وأن يجعلنا جميعا ممن يذكرون الله تعالى على جميع أحوالهم. صلى الله عليه وسلم. محمد ودي أستمع منكم أسئلة.